لا عبرة به، يعني مع اللعانة خلاص لا يلتفت للشبه. لو تبين بعد ذلك انها ولدت من له شبه بمن رماها به فلا يلتفت، مضى اللعان تم، تمت الشهادات وثبت التفريق. نعم. كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وجواب الشوق محذوف، يدل عليه سياق الثلاث أي لا حل لأحد المتلاعنين، أي لا أحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوج. جواب الشرط محذوف، وجواب الشرط المحذوف يدل عليه سياق الكلام أي لا أحل، لا أحل أي لا حل لا حل لا أحل أي لا أحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا حكم خاص بالزوجين بشدة الحاجة إليه، وأن يبين لكم شدة الزنا وفظاعته القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.